بشروط الفسقة الإسلامية أنقذنا لكم هذه المادة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، موضوع القلب هذا هو موضوع عظيم جدا، وصنف فيه أحد الإخوة هو موضوع عظيم جدا وصنف فيه أحد الإخوة مصنفا كبيرا وجعله بداية للتصنيف فيه، وسيتبين الأمر جليا إن شاء الله عند الانتهاء منه. ولقد حاولت واجتهدت أن أقرب هذا الأمر لكم عن طريق هذه الرسومات التوضيحية، فإن كان فيها من صواب ومن حق فمن الله عز وجل، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أولا، بين يدي هذا الدرس ينبغي أن نعلم أن كلمة القلب تطلق على معنيين. المعنى الأول هو هذه الغدة الصنوبرية الشكل أو المخروطية الشكل الموجودة في أيسر أو جانب الأيسر للتجويف الصدري، وهي التي المعلومة بالمضغة، والشد وقلب الجسد. هذه المضغة إذا صلحت فعلا صلح ضغط الدم وصلح جميع الوظائف، تنضبط، والمخ والفهم والإحساس والأعصاب، الدورة الدموية، كل شيء ينضبط في جسد الإنسان إذا صلحت هذه المضغة التي هي الغدة الصنوبرية في الشكل، نحن عارفينها بالقلب، كل الناس يعرفونها. أما المعنى الآخر فهو قلب الإنسان، فهو قلب الإنسان المتعلق بالروح، الذي له تعلق بالروح وهو من غيب الله عز وجل، وما لنا به من علم إلا أن يخبرنا الله تعالى في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ففي نفس هذا المكان، في نفس الصدر، يوجد هذا القلب أيضا الذي هو له تعلق بالروح، وفي نفس المكان هو مكان الغدة الصنوبرية في الشكل. حديثنا ليس عن الغدة الصنوبرية، وليس تشريحا طبيا بدنيا، وإنما حديثنا حول هذا القلب الذي به يدخل الإنسان الجنة، والذي به يدخل الإنسان النار. القلب الذي به الفؤاد، وبه الفطرة، وبه اللب، وبه العقل، هذا هو الذي نتكلم عنه، وسنرى عنه شيئا عظيما وواسعا جدا من رحمة الله عز وجل بإذن الله. ابن فارس في مقاييس اللغة يقول: مادة القلب القاف واللام والباء تدل على أصلين صحيحين. الأصل الأول هو خالص الشيء وشريفه. الأصل الثاني هو قلب الإنسان، لأن هذا القلب أو هذا الشيء هو أخلص وأشرف ما في الإنسان. فالقلب ملك على الأعضاء، والأعضاء جنوده. هذا القلب الذي نتكلم عنه. لماذا خلق القلب؟ طبعا معنى القلب من التقلب، لان القلب فيه تقلب، فالقلب فعلا متقلب كما سنرى من احاديث الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هذا القلب العظيم والخلق العظيم هو معقد جدا في تركيبه، ومن خلال الايات والاحاديث نستطيع باذن الله ان نتعرف على كثير منه. وليعلم الجميع انه عند انتهائنا من هذه المحاضرات سيكون ميسورا علينا جميعا ان شاء الله ان نفهم نصوصا ما كانت لتفهم بهذا المستوى الا بهذا التصور، لان التصور هام جدا. وشيخ الاسلام عندما يتكلم عن التصور يعني يقول مثلا ان ذكر الجنه والنار لا يؤثر في كثير من الناس. لماذا؟ لان كثيرا من الناس لم يتصوروا بعض الجنه او النار، فكيف يتاثر بشيء لم يتصوره؟ والحكم على الشيء فرع على تصوره. اذا التصور ده هام جدا، فالرسومات دي من اجل احداث تصور عندك، وسترى ما نقول بالبيان العملي باذن الله عز وجل. فالقلب قال هو تحويل الشيء عن وجهه، كقوله تعالى وقلبوا لك الامور. والقلب او التقلب هو التصرف، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا القلب الرسول صلى الله عليه وسلم بدايه يعني كلامه اوتي مجامع الكلم عليه الصلاه والسلام، يقول انما سمي القلب، ده حديث صحيح صحيح الجامع برقم 2365، انما سمي القلب من تقلبه، انما مثل القلب كمثل ريشه معلقه في اصل شجره يقلبها الريح ظهرا لبطن، يقلبها الريح ظهرا لبطن. طبعا يعني اذا القلب متعلق، عمال ايه؟ ممكن جدا يكفر، ممكن يامن يؤمن، ممكن ينافق، ممكن او يزداد ايمانا، ممكن او يبقى منور ويكون فيه نور وترى به اشياء وتميز به بين الحق والباطل وبه الفرقان، ممكن قوي ان يكون حيا، ممكن جدا ان يكون مريضا، ممكن جدا ان يكون ميتا. وهي القلب ده هو اللي بيودي الجنه والنار. اشوف حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي الحديث الاخر وهو ايضا في صحيح الجامع رقم 266، لقلب ابن ادم اسرع تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه. لقلب ابن ادم اسرع تقلبا، يعني هو شديد التقلب وسريع التقلب، من ايمان عالي الى ايمان ناقص، من توحيد الى شرك، والعياذ بالله تعالى من ايمان ايضا الى كفر، ومن طاعه الى معصيه، ومن معصيه الى طاعه، ومن شرك الى توحيد. ممكن جدا القلب ايه، والانسان يقول الكلمه ما يتبين وما فيه وما يدري ما فيها، له يبيع في النار 70 خريفا. يبقى القلب ده اسرع واشد اسرع تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه. روايه ثانيه لهذا الحديث اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غليا. وفي الحديث الاخر ايضا ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. اللهم، ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال الرسول يعني اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ورواه مسلم الحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يختم فيقول لا ومقلب القلوب، وفي الايه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. طبعا الفؤاد واللب والعقل والفطره سياتي ذكر ذلك، لكني يعني اليوم ان شاء الله اتكلم عموما عن القلب عموما، ان باقي الاجزاء وتفصيل الاجزاء دي سياتي تباعا ان شاء الله. انا اريد، انا بكرر، اريد ان احدث لك تصورا. لما الايه تكلمك عن قلبك الذي هو في صدرك، تبقى متصور الكلام ده ايه عشان تفهم الايات باذن الله. لما يجي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام جاء اهل اليمن هم ارق افئده والين قلوبا، طب كيف تفرق؟ يعني لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارق افئده والين قلوبا او اضعف قلوبا في الروايه الثانيه وارق افئده؟ ما الفرق؟ هذا كلام إن شاء كلامنا عاشاه الله عز وجل. ما اللي سنفهم إن شاء الله الفروق بقى بين الفؤاد وبين القلب وبين القلب وبين الصدر، ومادة الحياة ومادة النور. وأول قاعدة تيسر لنا هذا هي القاعدة التي قررها شيخ الإسلام أحسن تقرير في رسالته العظيمة لي أمراض القلوب وشفاؤه، وأيضا في غيرها من المواضع، أن طب الأديان يعني القلب ده يحتذي حذو طب الأبدان. وعقد مقارنة طويلة جدا في أمراض القلوب، وكنا قد تعرضنا لها منذ عدة سنوات وبيناها. طب الأديان عشان يبقى سهل علينا القلب ده نفهمه، سهل جدا زي بضرب الأمثال. كيف نضرب لهذا القلب المعقد جدا الأمثال؟ من خلال ايه؟ البدن، لان طب هذا القلب يحتذي حذو ايه؟ طب الابدان تماما. فهذه القاعدة الجليلة العظيمة قررها شيخ الاسلام احسن تقرير. طب البدن بيعمل ايه؟ طب ايه مرض البدن اساسا كده؟ عشان نشوف ايه مرض القلب. مع ان اليوم انت شايف الرسمة دي بنتكلم عن ايه؟ عن القلب. طبعا مين اللي شايف؟ حد طبعا انت شايف؟ شايف بغيت عندك كده؟ ما شاء الله قتل بالله. خلي بالك، شوف القلب السليم ده هو موضوعنا النهارده، ومش هننتهي منه طبعا. انت منه ازاي؟ ده هو ده اللي بيبقى في الجنة. فالقلب السليم، بس هنقول لك ايه القلب المريض عشان تتخيل، لكن مش هنشرح القلب المريض. مرض القلب هو فساد في القلب، يعني يدل على خلاف صحته وصلاحه. خلاص. طب ما هو مرض البدن، ما مرض البدن؟ ها؟ هو برضه ايه؟ خلاف صحته وايه؟ وصلاحه، مش كده؟ بس ده نوعين، مرض البدن نوعين، ما هما؟ إما الفساد أن يكون في الإدراك في التصور، وإما أن يكون في الحركة الطبيعية. ثاني، فساد البدن ومرض البدن على نوعين، لأن القلب حاجة غير بالضبط. إما أن يكون في الإدراك، أنا أخطأت بالتصور، التصور خاص بالقلب ده. فساد البدن في الإدراك يعني السمع مش بتسمع، البصر أعمى مثلا، الشم مفيش، اللمس منعدم، بس فساد الإدراك. مش ده البدن صعبة دي؟ الجسم بتاعنا فساده فين؟ في الإدراك أو في الحركة الطبيعية، يعني الجهاز الهضمي جواك لا قدرة لك عليه، دي اسمها حركة طبيعية، مش عارف تاخد المأكولات، أهو ده مرض. الكلية تعبان، أهو ده مرض. الكلية لها حركة طبيعية، والرئتان لهما حركة طبيعية. فالمرض في البدن بنقسمه إلى هذين النوعين، فساد في الإدراك، لا عارف يشوف ولا عارف يسمع ولا عارف يتحسس الأمور ولا عارف يشم، فساد في الإدراك، أو فساد في الحركة الطبيعية. فهمناها؟ تعالى بقى للقلب ده، هو نفس الشيء، إما فساد في الإدراك والتصور، يعني زود كلمة التصور، اللي هو بيقوم بيها الجزء ده الأحمر ده اللي هو رقم اثنين، الجزء لا اللي هو رقم اثنين يعني أسفل اللوحة على اليمين عشان أدوار العليا، في دايرة كبيرة كده مكتوب فيها اثنين بتشير إلى إيه؟ المربع ده الأولاني اللي على اليمين. طبعا المربع الكبير ده هو ده رمز القلب، يعني هذا المربع الكبير هو ده رمز القلب، وده اسمه التصوير للقلب اللي هو له تعلق بالروح. أول مستطيل جواه على اليمين هو ده إيه؟ الجزء الخاص بالإدراك والتصور. الإدراك وإيه؟ وإرفاهه العلم والمعرفة والإدراك والتصور. فمرض القلب النوع الأول اللي يحصل فين؟ هنا في الإدراك وإيه؟ والتصور. وهذا مرض عم وطم في جميع المسلمين اليوم إلا ما رحم الله عز وجل. من الذي يتصور النار الآن كتصور عمر رضي الله عنه عندما يستمع إلى سورة والطور وكتاب المستور إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع تسقط من فوق ظهر دابته يعوده الناس شهرا لمرضه الشديد، لأنه يتصور عذاب الله عز وجل. يتصور الآيات والأحاديث بيتصورها بإيه؟ بالفؤاد. طب مين الذي من الذي قال ان الجزء ده اسمه شؤاف؟ اقبل الاصطلاح ده مؤقتا، يعني هو ده الجزء الخاص بالعلم. وحدي مين اللي قسم القلب لعلم وعمل؟ ربنا. ومين اللي شرحه بين العلماء؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. فين؟ في سوره طه قال: فصل في طريقتي العلم والعمل في القران العظيم، وسنراها ان شاء الله الان وحالا لانها من اهم ما يكون. يبقى مرض القلب ده يحصل فين يا اخوان؟ يا اما في الجزء اللي على يمينك ده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو الفؤاد، اللي هو خاص بالعلم والمعرفه والادراك، واعظم حاجه فيه هي ايه؟ التصور. هو ده اخطر ما يكون، ما داش التصور دي. واللي بيبكي في الصلاه ده عباره عن ايه؟ لو بسمع النار والجهنم، هي متصور ان هو الواحد بيشفخ جلده. وصار واحد عمال مثلا يقطع في انفه ويديك فيها مثلا مساله طويله، ولا عمال يقطع في عينيه، او يقطع في ضغطه. هو تصور العذاب، هو ده تصور. يوم يخشى من الله عز وجل. اما الاخرون فليس عنده تصور، فالجنه زي النار عندي الله كله خير. انما المتصور اهو ده الجزء ده الفؤاد، هو ده الفؤاد اللي خاص بالعلم والمعرفه والذكاء والتصور. فالمرض بيجي فيه اللي هو النوع الاول زي البدن اللي هو ايه؟ في الادراك اللي هو السمع والبصر والشم واللمس والذوق، مش كده؟ طيب، او بيجي في البدن فين؟ فساد في الحركه الطبيعيه. ايه الحركه الطبيعيه؟ الجهاز الهضمي، الكليه، التنفسي، الدوره الدمويه، الدوره مش عارف الذهبيه، وظائف الجسم الداخلي اللي مش اراده عليها، اسمها فساد الحركه الطبيعيه. القلب ده اللي هو القلب المتعلق بالروح، اللي هو في الصدر ايضا، ولكن تعم القلوب التي في الصدور، هل في فساد حركه طبيعيه زي البدن؟ اه. طب القسم ده فين؟ هو اللي على شمالك ده. يعني احنا قلنا المستطيل الكبير ده المربع الكبير ده القلب، اللي على اليمين ده الجزء الخاص بالعلم، اللي على الشمال ده الجزء الخاص بايه؟ بالعمل. الجزء الخاص بالعمل هو ده اللي زي الحركه الطبيعيه للبدن. ده في حركه جباره جدا للقسم ده، لغايه لما تصل في النهايه الى ايه؟ الى الاراده الجازمه. شوف طالعه ازاي؟ السهم اللي خارج بره ده على الدايره اللي على شمال القلب دي اسمها قدره. يعني كان ده معمل معقد جدا، وهنفهم مسائل القدر لما نتكلم على تفسير الجزء ده، لان هو ده الجزء اللي فيه النيه، اللي فيه القصد. يقول لك قصدك ايه الكلام ده؟ تقصد ايه بالتصرف ده؟ القصد ده فين؟ مش هنا في الفؤاد والعلم، لا ده فين؟ في العمل هنا. طب الإرادة الجازمة تحصل ازاي؟ لها مراحل كبيرة، مراحل تيجي فكرة خطرة، وبعدين تحول إلى إيه؟ إلى هم، وبعدين إلى عزيمة. إنما الشيء اللي معه الفعل ولا يتخلص عنه طالما إنك قادر عليه بنسميه إرادة إيه؟ جازمة. دي لو نسيتها هتتلخبط معانا في مسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الإرجاء ومسائل ضابط التكفير. ما انت الامور بتنضبط عندك ازاي بسهوله؟ تقريبها يتم ازاي؟ بالرسومات دي. ده هدف. بس لا تعجل عليا. يبقى قلنا القسم الثاني اللي هو جوه المربع الكبير، اللي هو القسم الثاني اللي على الشمال ده، خاص بالايه؟ بالنيه والقصد والاراده. اللي هو اصلا مبني على ايه؟ على الحب، المحبه. يبقى هنا العلم وهنا ايه؟ المحبة. طب المحبة بتعمل ايه؟ ها؟ المحبة بتعمل ايه؟ هي اللي بتنشئ بعد كده القصد اللي عندك. انت ذهبت الى النوع ده لان بحب الفلوس، ذهبت الى الوظيفة دي، هو المسائل كده. انت بتصلي تحب الله عز وجل، لماذا اردت الصلاة ارادة جازمة؟ بدليل فعل انك جيت وقلت ان تسمع، لانك تحب العلم وتحب الدرس وتحب الصلاه، هي هنا المحبه هي الاصل. طب ليه بتعمل العمليه الجراحيه؟ لانك تحب السلامه ولا لا؟ ما من عمل الا واصله ايه؟ المحبه. يبقى اذا احنا قررنا قاعده مهمه جدا، ان طب الاديان اللي هو القلب اللي قدامك ده يحتاج لحزوه. طب ايه؟ الابدان. فالبدن مرضه في نوعين، مرض خاص بالادراك اللي هو السمع والبصر والشم والذكر، ومرض خاص بالحياه اللي مالكش يرد عليها هي تساهم في الحركه ايه الطبيعيه. طيب اذا القلب بيتكون من نفس الامرين الاثنين دول، جزء خاص بالادراك والتصور وجزء خاص بالايه بالحركه الطبيعيه بتاعتك اللي هتشتغل واللي هتاخد قراراتك وتتكلم باللسان وتسعد الجوارح. اصلها كلها فين؟ هنا. ده جزء خاص بالايه بالعمل، نية القصد الإرادة، وكل ذلك مبني على الحب والبغض. طب من البدن برضه فيه محبة وبغض ولا لا؟ البدن ما بيحبش ولا بيرغب؟ ها؟ ما اللي بيحب الحاجة الحلوة وتكره الحاجة المرة مثلا؟ الطبيعي كده. البدن السليم خلقه الله يحب كل ما ينفعه ويكره كل ما يضره. ده البدن السليم. واعمل كلمة على القلب السليم زيه بالضبط. برضو ربنا خلق هذا القلب يحب كل ما ينفعه ويكره كل ايه ما يضره. خلي بالك المقارنة بين القلب لو بين البدن هامة جدا. انما لما يجي البدن يصاب بمرض يبتدي يحب ايه؟ يعني هو مثلا بالرئتين السليمتين يحب الطيب، ولكن احد يحبه. انما بقى لما يفسد الرئتين بالدخان والمخدرات والشم يبتدي بقى الريحه، يقول لك ريحه ايه يا عم بتاع السنيه دي بعدنا عنها النار. اللي عايز ايه هو؟ عايز ريحه الدخان، عايز ريحه المناكب. ما هو فسد. ايه اللي يخلي الكلام؟ هو ده البدن فسد. كذلك القلب، القلب السليم لا يحب الا ما ينفعه فعلا ويكره ايه ما يضره. زي البدن بالضبط خلقه الله. طب شوف الطيور والحيوانات، شوف بتحب ايه وتكره ايه، تحب ما ينفعها وتكره ما يضرها. طب الانسان كذلك البدن، انما والقلب كذلك، الا لو دخله مرض تبص يكره ما ينفعه ويحب ايه ما يضره. زي اكثر الناس النهارده بيكره دروس العلم، بيكره الصلاه، هو دي اللي هتنفعهم في الدنيا والاخره، فيكرهون ما ينفعهم ويحبون جمع المال من حلال من حرام، يحبون ما يضرهم والعياذ بالله تعالى، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم كافرون. إذا اللي خلق قلوب الناس دي اللي بره ديت تحب ما يكره ما يضرها وتكره ما ينفعها، نظر لأن فيه مرض إيه دخل هنا. لذلك ما زلت أتكلم عن القلب السليم، وقررنا القاعدة أن طب الأديان المرسوم قدامك دي يحتاج حد وطب إيه الأبدان، عشان مسألة تبقى سهلة جدا. واضح حتى الآن؟ طيب. وبنقول بنقسم القلب ده إلى قسمين اثنين، قسم خاص بالعلم وقسم خاص بإيه بالعمل. والعمل ده معمل دقيق جدا، نهايته هي إيه؟ الإرادة الجازمة، لو السهم اللي طلع من منتصفه ده وذاهب عن القدرة. يعني أنت أردت أن تأكل أكلا حلالا والطعام الحلال الطيب قدامك فعلا، تعمل إيه؟ هل تأكل ولا لا تأكل؟ اللي بيقول يأكل إذا دي إرادة إيه؟ جازمة. طب واللي هيقول لا يأكل يبقى الإرادة غير جازمة، يبقى لسه يدوب بإيه؟ بيتمنى أو هم أو عزم إنه يأكل بعدين. إنما الإرادة الجازمة يبقى لابد من وقوع إيه؟ الفعل، بشرط إن هو أن يكون قادرا على ذلك، يبقى لابد من وجود الأقوال وإيه؟ والأفعال طالعة منها إيه؟ واضح؟ دي مش هتفارقنا أبدا في دروس القلوب، مسألة الإرادة الجازمة دي. وهيبقى عندك حل لمشاكل كثيرة جدا. مسألة اللي هم بحسنة تكتب له ايه وفعلها، واللي لازم ما يفعلها، واللي هم بسيئة وفعلها واللي هم سيئة ولم يفعلها، وتكتب ايه، هتلاقي في اشياء كأنها تناقض ابدا. لما تفهم المسألة دي العملية دي اللي في الجزء الخاص بالعمل ده المبني على المحبة، ان الإرادة الجازمة دي اللي لازم يكون معها الفعل والقول مع القدرة، تختلف عن الهم وعن العزم وعن مراحل سابقة. وكل ده له تفصيل فيما بعد بإذن الله عز وجل. اتلخبطنا ولا لسه؟ لسه؟ طيب. يبقى الرسم الكبير ده عبارة عن ايه؟ رمز للقلب. انا بدخل القلب السليم، انت شايف اليسر الخط الاحمر القلب السليم، بوجع كون من ايه؟ نزل الزقادية نفرتها من كتاب ربنا عز وجل. طيب شيخ الاسلام في شرحه في سورة طه، هو بيشرح سورة طه وانما يعني كتب فيها بعض الكلمات في آية او ايتين، يقول لك ايه تفسير سورة طه لشيخ الاسلام، الناس عايزين يبيعوا ويشتروا. فهي كم صفحة كده يدوب يشرح قضية اللي هي ايه؟ فصل في طريقتي العلم والعمل في القرآن العظيم. خلي بالك في قول الله عز وجل لعله يتذكر او يخشى. التذكر يبقى فين؟ العلم. او ايه؟ الخوف يبقى فين؟ في اعمال القلوب. ما هو ده القسم العلمينك ده بتاع العلم اللي فيه التذكر والتفكر والذكر والنشاط الذهني، كل ما تتخيله من التفكير والتعب هنا العلم له. طيب طبعا جماعة الكفار استعمال العلم ده فين؟ للدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مش كده؟ وربنا ادهم سمع وابصار وافئده، هل اغنت عنهم من شيء؟ اشتغل ذلك الطيارات والصواريخ، انما دين واخره وتعقل لان اللي ما استعملهاش. القسم الثاني اللي خاص بالعمل ده اللي فيه المحبه، وبالتالي فيه ايه؟ ها؟ البغض. يا ما هو هيحب شيء يبقى هيكره ايه؟ ضده ولا لا؟ ما هو هيحب السلام يبقى هيكره المرض، هيحب الله يبقى هيكره الشيطان. يبقى هنا فيه المحبه ده فيها ايه؟ البغض، وده اللي فيه الصبر والاخبات والانابه والتوكل. تفصيل الكلام ده حقيقة في رسمة لوحدها وفي محاضرات لوحدها. بسؤال في القسم الخاص بالعمل اسمه اعمال القلوب، ده اسمه اعمال ايه؟ المرجع. لو كانوا فاهمين الكلام ده ما كانوش وقعوا في الارجاء. الحاجة السهلة انت سمعتها الى الان، ان يعرف ان في القلب دي كلام ربنا، حاجة خاصة بالعلم وحاجة خاصة بايه؟ بالعمل. ففي الايمان لهبل يقول لك الايمان هو التصديق، يعني فين؟ يعني هنا بس. طب وفين العمل بقى؟ العمل ده الابليس بقى ولا مين بالظبط؟ ده الايمان لازم هنا وهنا، لازم يبقى داخل في القسمين دول اللي على يمينك واللي على شمالك ده، يبقى لازم داخل في القسم الخاص بالعلم هو التصديق، والقسم الخاص بالعمل اللي هو ايه؟ ده انتوا مش عارفين. عرفت بقى انا عملت الدروس دي ليه؟ لا انا عارفك مش عارف، اللي المتخصصين بس وطلبة العلم، انما الاكثرية. طب ما انا هزمانك اهو، دي هزمانة خلاص. احنا قلنا شوف الجماعة المرجعة بتوع زمان اللي دوخوا الناس في الدراسة، وتسمع كده المرجعة تقول ياه هنعد الدروس الارجاع ثاني، وتقعد مغمض لما نام شوية. لا ده المسألة سهلة خالص. المرجعة عمل قال لك الايمان هو ايه؟ التصديق، يعني مصدق، يعني العلم بس مصدق اللي فيه جنة ونار بسد، يعني خد الايمان على الجزء اليمين ده بس، انما الجزء اللي في الشمال ده فيه ايه؟ في المحبة والبغض والصبر والإخلاص، أعمال القلوب، في الانقياد والتسليم هنا في الجزء اللي على الشمال ده، فلا بد مع التصديق من محبة وانقياد ولا لا؟ يبقى الإيمان لازم يكون فيه إيه؟ الجزئين دول، مش كده ولا لا؟ وإذا الإيمان دخل في الجزء اللي على شمالك ده، بقى فيه محبة وانقياد وتسليم، الإرادة هتطلع موصل ربنا ولا معسر ربنا؟ خلاص. عشان كده قال الايمان ايه؟ هيبدا بقى قول وايه؟ وعمل. قول القلب في الجزء العلم اللي هو الفؤاد، وعمل القلب في الجزء اللي على الايه؟ شمال. وده بيستلزم الاعمال الخارجيه، لان انا قلت لك طالما في اراده جازمه وفي قدره يبقى لازم يوجد الاقوال وايه؟ والعمل. شايف الايمان يبقى سهل ازاي؟ اظن انت دلوقتي هيصعب عليك حول اللي ماتوا ولم يدركوا مثل هذا الكلام ولا لا؟ ما فيش رد، يبقى لسه ما استوعبناهوش. عمره هيتكرر، ما يعني ما تخش هيتكرر سؤال سهل ان شاء الله. احنا بنقول طريقة القرآن في العلم والعمل، ادي القلب والجزء الكبير، ادي الجزء اللي على يمينك لتمرين الفؤاد مؤقتا، ده خاص بالعلم والمعرفة والإدراك وايه؟ والتصور، وده ما يكون. الجزء الثاني اللي فيه حب ربنا. اشمعنى حب ربنا يعني؟ هو انت هتحب حاجة الا ربنا؟ تقول لي احب زوجتي، طب ما من خلال حب ربنا لانها مؤمنه. تقول لي احب المال، الفلوس، كلنا نحبها، بس لله عشان هستعملها لربنا. ثلاث ساعات. طب ما خلاص ما هو بس الحب هنا هو ايه الاصلي اللي هيشغل عندك هو حب مين بس عن القسم اللي عشان ده ما خدناش تفصيله ولا عن مين ده انا باخد اجمالي بس ما هو القلب الايه السليم وبرضه القلب المريض والميت برضه فيه جزء خاص بالعلم والعمل انما اكمله الشيطان ملاه فراطير خلى كل اللي جواه في جزء العمل ده كله عباره عن ايه حب للنساء والفلوس والجاه والرئاسه والنسانه بقى دخل هنا شبهات ودخل هنا ايه شهوات احمال الجزء بتاع العلم ده شبهات هم عندهمش علوم الا شبهات كل معلومه عن النبي اصول لكم الله هم دي تبقى ايه ها ما دي تبقى ايه لا لا انا مش متفهم لان كل هنا ايه شبهات مش علم ولا تصديق ولا وهنا بدل يبقى فيه محبه رقيت نستنى على اسمها بلا بيبقى فيها ايه نحط محبه البنوت والنساء والزنا والغم لا من الشيطان شغال انا بتكلم عن القلب سليم انا دلوقتي في نقطه ايه حتى الان بذره التقسيمه دي انها وردت في كتاب الله عز وجل من خلال كلام الشيخ الاسلامي سواء في رساله الامراض القلوب وشفائها او في فصل في فلسفه العلم والعمل في سوره طه فهنا اول شيء لعله يتذكر بايه بالجزء بتاع العلم والمعرفه بس او يخشى عن جزء ايه العمل ده اللي فيه الخوف والمحبة والصبر والإخبات والتوكل على الله كل بقى أحمال القلوب كل بدور جواك موجود فين؟ هنا إنما التفكير والعلم موجود فين؟ هنا على اليمين واضح؟ واضح ولا لا؟ طب لماذا لم يقل الله لعله يتذكره ويخشى؟ ها؟ لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا ولا او يحدث لهم ذكرا طب ليه ها لا لا استنى لا اتعتاد انك عارف ما يعرف اجرى الشيخ الاسلام ده حاجات الفتوحات دي وكان بيسجد ويصير السجود لله عز وجل ويبكي ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني ده جبار في علمه والله يا اخي الناس لا تعرف قدر هذا العالم شيخ الاسلام العظيم وده كان من قول شيخ قال شيخ الاسلام هو ابن تيميه مش معنى ذلك انه شيخ الاسلام واحد فهو ابن القيم شيخ الاسلام فما شوف الاسلام كثيرون انما اللي باعه ربنا اثاره تجديدا عظيما جدا الزاد الذي من الله به عليه لا يزال حتى الان هو الزاد الذي يعتمد عليه جميع العلماء العاملين الراسخين في العلم خلاص مش معنى ذلك ان العلم محصور عند من؟ عند الزاد تيميه عند كل مجتهد ابن القيم نقول لعلهم يتذكر او يخشى ليه دي من رحمه الله عز وجل لما تيجي تدعو الرجل اللي بره ده ضايع اللي بره ده كيف تدعوه ها تدعوه ازاي انت واحد يقول بالحكمه ومش كويس جدا ما الحكمه العلم اهو اهي ده العلم الفؤاد وجود العالمين ده الحكمه واضح طيب والموعظه الحسنه ليه ايه الترغيب والتخوف تخوف او ترغبه تقول له يا سلام لو عبدت الله وانتهيت ربنا حدي لك فلوس ورزق يا سلام لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم واخد بالك لا فتح لي درجات من السوء نفسه هتبدا ترغبه او ترغب له عذاب ربنا بقى ويسوق جلدك والنار والعقارب والثعابين والحيات تراهبه طيب يا ترى اول ما تبدا معاه مع الراجل اللي ماشي بره ده تروح خبطه الاثنين دول اللي هنا اللي هو ايه التذكر وايه والخشيه ولا تبدا بواحده بس ليه لان دي كما سنرى تستلزم الثانيه لو تذكر التذكر لابد ان يصل في النهايه الى ايه الى الخشيه ولو خاف الخاف لازم هيوصل في النهايه الى ايه الى التبت ودي لها طبعا معلومه وقاعده وهنقولها بعد كده بس انا ما زلت في بيان طريقتي العلم والعمل واضح كنا يوم الرحمه لا عدد يقول لك العالم يتذكر خلاص كفايه عليه انه يتذكر فلو تذكر فدي طريق صحيح يؤدي الى الاخرى ولا بد كذلك في سوره الصح لعلهم يتقون فين التقوى في العلم ولا العمل العمل طبعا هنا حسن الخاص والعمل اللي هو على شمالك ده مش كده ولا لا اللي هو اعمال القلوب او يحدث لهم ايه ذكرى. فالراجل الحادي انا اعظه او مبدأ معاه الا ان انا اعلمه ابص ليه خاف من ربنا خلاص علمته مش خايف خير سوف اروح داخله على التعذيب بقى والفشل الكلى والسرطان وربنا يخذبك بتعبان يبقى في حضنك كده الام تلاقيه نايم كده بياخد منك بوسه ولا حاجه وصورنا الموقف اهو ده ايه الرعب. ما هي النساء بتختلف ازاي؟ هي النساء عندهن علم ده قليلات اللي هي انما اكثر النساء الخشيه تؤثر جدا يعني الفنانات السائبات كما يقال كله بالخشيه مش بالعلم الخشيه تخويف الشديد. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم يقول لعله يتذكروا او لعله يتقون او مش واه. خلي بالك النساء ممكن تبدا واحده انما بقى لما يجي ينهاك مش في الطلب هنا والدعوه ثم تاخد دي بالحكمه او الموعظه الحسن انما لا في حاله الذم والعقاب ما يقولكش قوي لازم ينهى عن ايه؟ عن الامرين عن اللي هنا وعن اللي هنا عن الشبهات اللي دخلت في جزء العلم وعن الشهوات اللي جت فين؟ ما اقولش بقى انهاء عن واحده لا ما ينفعش لازم انهاء عن الاثنين انما في الموعظه اما التذكر واما ايه؟ الخشيه وكلاهما تستلزم الاخرى اللي هو القوسين دول اللي موجودين من الجزء الايمن الى الجزء الايه الايسر عندك سهم طالع اهو من فوق اللي هو فوق القلب السليم ده عباره عن ايه الشريره قوسين كده القوس ده فيه سهم اهو معناها ان كل ما يتعرف على الحق يعمل ايه يحبه وكل ما يعرف الحق يحب الحق يعمل ايه يزداد له معرفه ودي قاعده ان شاء الله سنقررها باذن الله عز وجل. ما زلنا في طريقتي القران في العلم وايه والعمل فاخذنا ايتين ما هما لعله تذكروا او يخشى والثاني ان يتقون او يحدث لهم ذكرى. طيب وتواصوا بايه بالحق اهو العلم اهو وتواصوا بالصبر اللي هو فين وجود العمل اللي على شمالك عشان يدخل في الضرورة العليا او النساء المربع الكبير ده هو القلب بنقسمه قسمين المستطيل على اليمين ده هو ده بتاع العلم والمعرفه سميه فؤاد مؤقت لغايه ما نثبت ذلك وبعدين الجزء اللي على الشمال هو ده خاص بالايه بالمحبه والنيه والقصد والاراده الجديده في النهايه اللي هي اعمال القلوب. فالله تعالى يقول وتواصوا بالحق ده في الجزء اللي على اليمين اللي هو العلم والمعرفه وتواصوا بايه بالصبر والصبر ده من اعمال القلوب اللي هو الجزء اللي على شمالك واضح. طيب لما يقول الله عز وجل في ضلال وايه وسعر ضلال يعني ضلال فين في العلم هنا. طب وسعر ليه الشقاوه لانها مترتبه على اي شيء على الاعمال اللي هتبقى كلها اعمال فاسده هنا. طيب وفي قوله عز وجل قول الايدي والابصار قول الايدي يعني ايه القوة والعمل القوي اللي تبدأ بأعمال القلوب وهو مفيش عمل إلا بداية منين؟ من أعمال القلوب ولا يبقى إيه؟ أي عمل بتعمله بالجوارح واللسان هو ناتج عن إيه أصلاً؟ عن أعمال القلوب اللي هي نهايتها إيه؟ وخلاصتها إيه؟ الإرادة الجازمة وإلا يبقى إيه؟ لو كان العمل الظاهر مخالف لأعمال القلوب هنا يبقى إيه؟ نفاق. الصحابة كانوا بيخافوا على أنفسهم من إيه؟ من هذا النفاق ان ياتوا بالايمان الواجب الحق في الظاهر اقوال وافعال ثم لا ياتون في الباطن باعمال القلوب من الوجل اللي بيوازي ايه الاعمال اللي موجوده على لسان الجواب فخايفين ما يكون ايه نفاق. فاحنا بنقول اعمال القلب هي في النهايه اراده جازمه وهتبقى تترجم عنها اعمال الجوارح واقوال اللسان. احنا وصلنا الى ايه او ما زلنا في القاعدة اللي هي بتقول ايه ها علم والعمل. طيب قول الايدي اهو قسم العمل والابصار اللي هو ايه العلم ولا لا مش الابصار يعني العلم. طب ما الكسر نظره 6/6 والكسر المضغة بتاعته وزنها 2 كيلو وانت لكن مضغتك غلبان مش لها الاكل يمكن زي الفرخ اللي هي المضغة انما قلبك فيه قلب نتكلم عنه غير المضغة بتاع الجسد واضح. هنا قول الايدي اهو الاعمال القلوب قوية المؤمن القوي. والأبصار أجئه الفهوم والتعقل. ما ضل صاحبكم أجل قسم العلم العلمين هو ما إيه غوى أجل قسم العمل. واضح ولا لا؟ بشاف القرآن بيتكلم عن العلم وأجيب فرص القرآن في العلم والعمل. حد انتبه للكلام ده بشاف الإسلام؟ طبعا الصحابة قالوا فهمين الكلام ده لكن لم يكتب عنهم. لما نقل عنه هو عن ايه؟ عن شيخ الإنسان انه لا يأتي بجديد عنهم طبعا لانهم اعلم الناس وتلاميذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى ما ضل صاحبكم وما ايه وما غوى. ايه الغي يعني؟ ايه الفرق بين الضلال والغي؟ الضلال فين؟ في العلم. والغي فين؟ في العمل. طيب وغير المغضوب عليهم فين؟ في العمل هنا وهم الغاوون. ولا الضالين في العلم هنا العالمين هنا. خلي بالك بس انسان لان الكلام ده مهم. يبقى ما ضل صاحبكم اي في العلم وما غوى اي فين؟ اي في العمل. ما فيش شهوه دخلت هنا تقول له بقول لك ايه غزيني بالمرأة دي تمشي بقى زنا ولا حرام ولا كلام منه. اهو ده الغاية. اهو ده الغاية. فهنا ما ضل صاحبكم لان النبي عليه الصلاه والسلام ضل بالذات ولا هو عايز شهوة وعايز فلوس وعايز مصالح دنيوية. ما ضل صاحبكم وما غوى. وبعدين وما ينطق عن الهوى. الهوى يا فين؟ لفقد اعمال القلوب هنا ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى اعمال القلوب. ما هو الهوى ايه؟ مش حب والبغض؟ بيحب الحرام او الكح مش هو ده الهوى؟ او حتى يحب الحلال الهوى برضه بس هو موافق لايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيحب الدين ويحب الطاعه. اللي منهم ان الهوى هنا في اعمال القلوب هنا. طيب وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه؟ وحي اهو في القسم العلم هنا في الفؤاد. ها والايه سورة هود ايه يا شيخ؟ ايه سورة هود؟ وكنا بنقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ايه؟ فؤادك. خلي بالك وطبعا في تثبيت القلوب. المهم ان نشوف الايه سورة النجم فيها ايه؟ فيها اثنين فيها نقطتين لصالحنا. النقطة ما ضل صاحبكم في القسم العالمين ده اللي هو العلم وما غلط اعمال قلوب. وما ينطق عن ايه؟ الهوى ادي اعمال قلوب. ان هو الا وحي ادي الحق المنزل السماء يوحى. وذلك يقول علمه هو في قسم العالمين اللي هو العلم وايه؟ والمعرفة والادراك والتصور. في الحديث عليكم بسنتي وايه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهمتها ولا لسه؟ لازم اضع فيها وقت يعني. المهديين تبقى فين؟ العالمين اللي قسم العلم اهو. طيب والراشدين تبقى فين؟ تبقى في العمل ولا لا؟ ما هو ايه الرشد؟ ما هو ده خلاف الغي. ما هو تعريف الغي ايه؟ خلاف الرشد. طب تعريف الرشد ايه؟ خلاف الغي. لا طبعا تقول لي طيب ماشي الرشد هو ايه؟ الوصول الى النجاح من اقرب طريق. لا مش الصواب بس. الصواب في جميع الجزئيات. يعني مثلا اضرب مثالا نريد ان نصنع ساعة دقيقة يعني نضبط بها الوقت ضبطا حقيقيا كاملا وتعمر ولا تكلفنا الكثير وتكون سهولة التداول والحمل كل بقى المواصفات الايه المطلوبة. لو وصلنا لذلك هو ده الرشد. انما في مصنع ثاني لم يرزق الرشد فعملوا ايه؟ خرجت الساعة وزنها طن هتتشال ازاي دي وبعدين مصدية والرمال بتدخل فيها ايه ده ايه ده ده كله غاية اهو فساد اهو ده فساد. انما فكذلك القلب هنا من اعمال القلوب الرشد ايه؟ مية مية هو القلب السليم يعني يصل الى شوف من اول حب ربنا الى الجرادة الجازمة في لحظة الوصول الى النجاح باقرب الطرق هو ده الرشد. طب العلم بقى يبقى الراشدين الايه؟ المهديين. يبقى ادي الهدى في الجزء اللي على يمينك اللي هو الفؤاد والرشاد فين؟ الجزء اللي على شمالك ده اللي هو العلم اللي هو الجزء الخاص بالعمل. يبقى حتى في السنه في طريقه العلم والعمل. طيب إنما يخشى الله الخشية فين هنا؟ عمل خلوق من عباده إيه؟ العلماء اللي هو الفؤاد جزء خاص المعرفة والتصور. لو كان ظلوما الظلم فين؟ عمل قلوبه هنا الجزء على الشمال. جاهولا لو قسم خاص بالإيه؟ بالعلم والمعرفة ولا لا؟ واضح الكلام ده؟ طيب وجحدوا بها والجحد ده عمل إيه؟ عمل قلوبه ولا لا؟ واستيقنتها أنفسهم العلم هو. شايف الكلام؟ طب معظم الآيات بقى كده علم وعمل. إذا أنت إن شاء الله من النهاردة هترتدي تفهم في الآيات دي وتخشى عند تلاوتها إن شاء الله عز وجل. طب وننسى فاتحة الكتاب اللي هي الأم، ده هي أم الكتاب، غير المغضوب عليه في العمل وهم الغلاة ولا إيه؟ ضالين هم في العلم ومش فاهمين حاجة، يعبدون الله بعمل باطل لأنه مبني على إيه؟ على ضلال. أما اليهود فمغضوب عليهم، يعرفون الحق ولكن قلوبهم قاسية، معناه إن الجزء ده هو ما بيتأثرش بالجزء ده. ولا أقول لك خلي دي شوية ما نكون ندخل يعني بلاش القلب القاسي النهارده، أنا عارف إن دي جزء كتير فهمها ولا لا؟ يعني عدم استجابة الجزء الثاني بتاع العمل ده للقسم الأول باللي هو بتاع العلم ده يعني مين؟ ده بيسمى إيه؟ قلب قاسي. لأن اليهود عارفين ما بيعملوش، يبقى يسمى ايه؟ قلب قاسي. خلي بالك، فهنا بنقول ان هنا في القسم بتاع العلم ده ما الذي حدث؟ في الفاتحة الكتاب المغضوب عليهم، لما القسم عند العلم هم ولا الضالين، يعني يا رب اديني قلب سليم، ما يبقاش القسم اللي على اليمين ضال ولا القسم اللي على اليسار هنا في الرسمة يبقى ايه؟ مغضوب عليه غار، مغضوب عليه مغضوب عليه هو الغار، هو اللي فسد ما عندوش رشاد. شفت رشيدين مهديين، انما غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب واهديك الى ربك ايه؟ فتخشى. اهديك في القسم العلم والعمل والعلم والمعرفه والادراك والتصور، فتخشى في اعمال القلوب لو جزء على الايه على الشمال. انا مش عارف اخواننا اللي فوق في الادوار العليا شايفين ولا لا، معلش بقى يعني هو عموما بنسجل فيديو على يعني انا طبعا لا يعني اما اتاكد تجيب الفيديو دي لا استريح له، انما احنا مضطرين بنقرا الرسومات دي عشان الذي لم يستطع ان شاء الله وهيكون ميسورا مش هندفع لحد ايه يسجل فينا وكده. يعني تعرف جملة بنزل الشريط وعشرة يشتركوا فيه يبقى رخيص جدا ان شاء الله. واحد يقول لي جيب فيديو منين؟ اوه انت بقى عشان شغل بقى في الازرق. طيب شوف واهديك الى ايه؟ الى ربك القسم العلم فتخشى اللي هو اعمال القلوب. واضح اخوانا الايات دي اظن يعني كفايه كده ولا نقول ايات ثانيه؟ ومن ما هي الحياه الطيبه اصلا؟ القسم اللي على الشمال ده شغال كويس فيه رشاد اللي هو قسم العمل، هو دي اسمها الحياه الايه؟ الطيبه. مهما قطعوه كهربوه هو عارف انه الله عز وجل ولن يجري عليه الا قدر ربه عز وجل برحمه ربه وبتثبيت ربه، ده اسمه قسم الايه؟ العمل. واضح يا فندم ولا مش واضح؟ ده مهم جدا دي، بتخلي بالك بس. هتقولي ومن اعرض عن ذكري اهو اللي هو العلم والمعرفه والوحي بقى مش عايز علم الوحي، فان له معيشه ضنكة، يعني القسم الثاني اهو يتملي بقى من افعال الشياطين الشهوات اللي بسميها انا السلاطين، يبقى اللي هو ايه؟ يكون غاويا مغضوبا عليه. يقوم ده معيشته في الدنيا تبقى معيشه ايه؟ ضنك. ليه؟ مع ان ما له كثير جدا ويستمتع بالنساء كما يريد، ولكن الله يسلط عليه من هو اظلم واقوى منه. فهمت ايه؟ يقوم يفوز بالمراه التي كانت تحته. ما سمعتش على اللي دفع مليون عشان يدفع خلو رجل للمراه الجميله اللي تحت رجل اخر؟ شايف الذل؟ عايش معيشه ضنك اكثر من كده؟ طبعا لنا عود في بيانها، بس المهم انه ومن اعرض عن ذكري. اقول ايه بس؟ لو تعرف الكنز اللي في الايه دي، ان مسألة القدر والخناقات كلها ربنا هدانا ليه وساب اللي بره الكفرة ليه؟ عارف اللي جابه في الآية دي؟ ومن احفظ ضبط كده اعرض بس احفظها دي، تقول لي ازاي؟ هنقول لك اعرض في دروس القدر هنستفيد ان شاء الله. اعرض هو البدايه انه اعرض، اذا ما اعرض يبقى العقوبات جايه، ومن اعرض عن ذكر فان له ايه؟ لان حياته قليل الشيطان. فين الشيطان؟ اسفل اللوحه خالص. وانا عامل ايه؟ لمه الشيطان اللي هو شغال برضه، عايز يشتغل على ايه؟ على العلم، وعايز يشتغل كمان على العمل. يبتدي يحط هنا شبهات ويحط لك هنا زي الملك، ما هو فوق، ما انت هتاخد لمه الملك في التغذيه اللي جايه من فوق دي، اللي هي جايه للقلب ولم نتعرض لها ايه؟ بعد. ما عادش بنك في القبر ولا في الحياه؟ ما عادش بنك هنا وفي القبر. ايوه اسمع بس، ما عادش بنك هنا اساسا، والحياه الطيبه هنا اساسا، والقبر ايضا في معيشه بنك وفي حياه طيبه. يعني ده التفصيل هذا، وما تسالنيش الله يكرمك، لان الموضوع معقد. يعني انا اشوف بادئ ازاي بحيث انا ممكن اتوه مع بص معلومات، بس اروح تايه واروح داخل في الفؤاد واغرق فيه، واروح داخل في اللب ونغرق فيه، وفي الفطره انا ما كانش على العلم الفطري ولا المحبه الفطريه هنغرق فيها. فخليك بس معاك عشان اعمل ايه؟ ما توهش الله يكرمك. طيب، واهداك ربك فتخشى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طيب، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق، ولا تتبع الهوى. إذا فاحكم بين الناس بالحق يعني إيه؟ قسم العلم أهو زي ما الوحي هيجيلك، ولا تتبع، وإنما اتبع الحق كده زي ما يقول لك ويمشي، هتعمل بموجبه ولا لا؟ ويل لكل أفاك، أفاك فين؟ في العلم والمعرفة ولا لا؟ آثيم، آثيم، ويل لكل أساس آثيم. طب ليه آثيم يعني؟ لأن ده الإثم المعاصي والذنوب، ودي بقى دي أعمال إيه؟ القلوب. طب ليه؟ لماذا قال آثيم؟ لماذا لم يقل مثلا ويل لكل أساس عاصٍ، ويل لكل أساس سادر؟ وفي الآية الثانية كمان هنبدئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أساس. طب ليه؟ طب ما هو الاسم؟ الاسم اساسا هو التباطؤ عن فعل ما وجب عليك، هذا هو الاسم. يبقى ما هو الاسم؟ هو المعصية باعتبار ايه؟ ان الله نهاك عن المعصية وامرك بالطاعة. فالاسم هو انك قصرت في هذا الامر فتباطأت عن الاتجاه، فتسمى المعصية اسما بهذا الاعتبار. خلي بالك، خليك معايا وصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. انا بنقول هو أفاك، جاء هنا في العلم، هنا كان الواجب علي ان يستجيب لهذا العلم فيعمل بايه؟ بما علم، لكنه لم يستجب فصار ايه؟ آثما، انه ما عملش اللي عليه، لن يستجب. تضاطأ عن الاستجابة، الجزء اللي هو عمل في الوقت للجزء اللي هو العلم. فهو في العلم أفاك، والأفاك ده شديد الكذب وسريع الكذب ومفاجئ، يفجأ الناس بكذب لا يتصور. ويل لكل شيء لا يتوقع، ويل لكل أفاك. وفي العمل ايه؟ أثيم. ولذلك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير. لا، الثانية هي السورة الذاتية. ها؟ وهي لكل أساس أثيم. يسمع آيات الله في العلم هنا أهو، وزي العنين أهو، تطلع عليه ثم يصر إيه؟ والاستقبال ده فين؟ في العمل ولا لا؟ أهو. يبقى القرآن معانا ولا إحنا خدنا بدعة؟ يبقى كما قال شيخ الإسلام تماما في طريقتي العلم والإيه؟ والعمل. طيب. ايضا ومن اضل ممن اتبع ايه؟ هواه، الشهوات اللي حطها الشيطان جوه عنده، اتبع هواه بغير ايه؟ خدوا من طبعا الاخوه اللي فوق مش شايفين الاشاره، انا بشير. ومن اضل من اتبع هواه، يعني في الجزء الايسر اللي موجود فين؟ في البراد الكبير ده، اللي هو الجزء الخاص بالعمل، المحبه والقصد والاراده، اللي هو على الشمال في الفرق. ومن اضل من اتبع هواه بغير ايه؟ هدى، اللي هو الجزء اليمين اللي هو الفؤاد، خاص العلم والمعرفه والادراك والتصور. هذه برضه طريقه العلم والعمل. إن يتبعون إلا الظن. الظن يبقى موجود فين؟ العلم والمعرفة. وما تهوى الأنفس موجود فين؟ في قسم العمل. خليكم معانا كده على الرسم تبصوا لنا يا عم الشيخ. بصوا للرسمة كده عشان تبقى معانا، لأن لسه في بلكمات أخرى هتأتي إن شاء الله، عشان موضوع بقول لك واسع. الله المستعان. طيب إذا يكفينا ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش؟ طيب تعالى بقى نرجع لمسألة الفطرة. مسألة الفطرة، انت شايف الجزء اليمين ده اللي هو خاص بالعلم والمعرفة وذلك التصور، انا عامل لك فيه مربع صغير او هو وكتبه ايه؟ العلم الفطر. وهنا الجزء الثاني بتاع العمل مطلع ايه؟ المحبة، اللي هو على الشمال ده الفطرية. يعني ايه العلم الفطري والمحبة الفطرية؟ زي البدن بالضبط، الطفل عنده علم فطري أن لو ضربه إنسان على ظهره مع أنه ابنه لستة أشهر مثلا أو ثمانية أشهر، لو ضربته على ظهره ماذا يفعل الطفل؟ يبكي بس ويلتفت، لأنه يعلم أنه لابد لكل ضربة، هذه الفطرة اللي جواه، اللي هو يعلم أنه لابد لكل صنعة من إيه؟ من صانع. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فده اسمه علم فطري، زي البدن امامك بتشوفه على الطفل. ثم الطفل لو خير بين جميع الاشياء وبين ثدي امه، فاي شيء يلتقي؟ يلتقي بثدي ايه؟ امه. ولا يفضل عليه شيئا ابدا الا ان يمرض ويكتب بايه؟ انك تحط له بقى شويه لبن صناعي له شويه سكر، يبتدي بقى يقول لك الله ده احسن من لبن الام عليه شويه سكر بقى، فانت اسسته. يبقى الطفل ده مخلوق على الفطره، هكذا خلق. كذلك قلب الانسان خلق على العلم الفطري والمحبه الفطريه. ايه العلم الفطري؟ يعلم ان الكمال كله لمن؟ لله عز وجل. انما التفصيل الكمالات دي لا، ده ياتي فين بقى؟ في الوحي اللي جاي من السماء، اللي هو تغذية القلوب كما سنرى. انما اي انسان مهما كان، ولد من مجوس، ولد من بوذيين، ولد من يهود، ولد من نصارى، فهو يولد على ايه؟ على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، انما اصلا هو مولود على الفطره، على العلم الفطري، على العلم بكمالات العدل اجمالا على الجمله، انما على التفصيل الوحي هو الذي ياتي بكمالات الله، انه السبوح، انه القدوس، انه المقيت، انه الصمد، انه الاحد، انه العزيز، انه الجبار، انه المتكبر، انه يسمع، انه يرى. كده يبقى الكمالات اللي لله تفسيرها انما ياتي فين؟ في الوحي اللي هو جاي في التغذيه، اللي هنشوفها فيما بعد ان شاء الله وقدر، تغذيه القلب، التغذيات المختلفه دي. يبقى ده اسمه علم فطري. واحد اللي ما يعرفش ربنا، طب انا اوريك ان الطفل اهو يعلم ما ينفعه وما يضره منذ البدايه، ولا يفضل على ثدي امه شيئا اخر الا ان تفسد ادراكه، ولا لا؟ وكذلك لو ضربته من خلفه علم انه لابد ان احدا قد ضربه، واذا لابد لكل ضربه من ضارب، يعني لابد لكل صنعه من صنعه، كان ده معلوم. وده اسمه علم فطري، وده اسمه محبه ايه؟ محبه فطري. ايه المحبه الفطريه دي؟ اجمالا لا يحب الا الله عز وجل، ويحب ما يوافق ذلك. هذه المحبة الإجمالية الفطرية، إنما التفاصيل دي لا، دي جاء من الوحي بقى كما سنرى إن شاء الله. فإلا إيه؟ إذن العلم الفطر ده كل إنسان يولد بهذا العلم، عارف أن الله عز وجل له الكمال كله، ولا ينسب إليه الشر أو النقص بحال من الأحوال، كويس؟ وأيضا يحب الله عز وجل الحب المطلق، ولكن درجة المحبة دي ايه؟ بتزداد، والعلم ده بيزداد كما سنرى ان شاء الله. العلم بالحق من الفطرة التي فطر عليها الإنسان أنه إذا علم الحق يعمل إيه؟ عمل به. فطر الإنسان على هذا، إذا علم الحق علم به. هذا خلقه، المكنة بتاعته كده، لما يعرف الحق يحبه ويعمل به. عشان ذكرت في البداية زي بالنسبة للبدن السليم لا يحب إلا اللحوم والفواكه والأغذية الطيبة، إذا علم الحق علم به. هذا خلقه، المكنة بتاعته كده، لما يعرف الحق يحبه ويعمل به. عشان ذكرت في البداية زي بالنسبة للبدن السليم لا يحب إلا اللحوم والفواكه والأغذية الطيبة ويكره الأغذية الفاسدة ويسر منها فرارا، ولا يحب إلا الطيب والنافع ويكره الضار. إنما لو فسد إدراكه وحركته الطبيعية يبتدي بقى يحب النتن ويحب الفسيخ المنتن والكلام ده بتاعه ده، لو أنفه تعودت على الكلام ده. فكذلك القلب هنا الفطرة إذا عرف الحق أحبه ولا بد وعمل به. بل لو عرف الحق بالفؤاد بقسم الإدراك والمعرفة والتصور لابد أن يحبه وإيه؟ ويعمل به. هو ده الفطرة. طيب، وإذا أحب الحق، والحق أصلا هو من؟ عرف عنه مفيش حق غير ربنا، إلا أن يكون تابعا لله عز وجل. ألا كل شيء ما قال الله باطل. دي شرحناها شرحا خطبة العيد، العيد الفطر كانت كلها ايه في شرح هذه المسألة، هذا البيت اللي هو ألا كل شيء ما قال الله باطل. يبقى لما يحب الحق يعمل ايه؟ بالله، عندما تحب الله عز وجل وتجد محبة لله في قلبك ماذا تفعل؟ ألا تجد نفسك قد سرت في الطريق تذكر الله عز وجل وتقول يا سلام يا الله، أنت سبوح قدوس صحيح، أنت ربي لا أشرك بك شيئا. الله، إيه اللي خلاك تذكر الله عز وجل؟ لأنك أحببت. يبقى كأن أعمال القلوب اللي ناتجة عن الحب لله أصلا بحيث ما تعملش حاجة إلا تابعة لمحبة الله، تكون موافقة لمحبوبات الله عز وجل. عندما أعمال القلوب تعمل لابد أنها تجد طريقها وتأثيرها إلى إيه؟ ها؟ إلى الفؤاد، إلى القسم العلمي. ما أدلة القسم الأول ده اللي هو الفطرة، إنك لو عرفت الحق أحببته وعملت به؟ ها؟ ما دليله؟ أما يخشى الله لو عمل قلوب من عباده إيه؟ يبقى لو علم يؤدي إلى إيه؟ إلى الخشية ولا لا؟ طب سيذكر. طب الثانية، استنى بس، الثانية لا استنى بس، الثانية اللي هي تأثير عمل القلب على إيه؟ على علم القلب. تذكروا أو العلم أهو من إيه؟ من يخشى. واضحة دي؟ طبعا دي أدلة كثيرة جدا. مثلا إيه؟ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم. يبقى اللي هم لربهم يرهبون، يعني القسم على الشمال ده اللي هو الأعمال القلوب، دي الرهبة إيه؟ ولا رهبة دي فين؟ مش الأعمال القلوب؟ لو هو في رهبة في القلوب ينتج عنها إيه؟ هدى ورحمة ولا لا؟ في القسم العلمين والفؤاد. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ففي أدلة كثيرة على أن العلم بالفطرة كده لابد أن يثمر محبة وعملا في القلب. وطبعا محبة القلب وعمله هتثمر في النهاية إيه؟ إرادة جازمة. والإرادة الجازمة مع القدرة اللي عندك لابد أن يوجد الإيه؟ العمل ولا لا؟ ودي اللي سميناها إيه؟ الإرادة الجازمة دي مع القدرة دي اللي حط عشان تعمل الفعل دي سميناها ايه في خطر، في خطر القدر الاستطاعة المقارنة للفعل. انما اللي ما عملش ما عندوش الاستطاعة دي، انما عنده استطاعة تانية يدخل بها النار لانه كان قادر انه يعمل. واخد بالك الاستطاعة اللي هي الشرعية اللي فرض بها الحج على المستطيع الحج، انها ما حجش ليه ما عندوش الاستطاعه دي، لا الاراده الجزئيه انه يحج السنه دي ولا هو يحج. يبقى المساله بقت ايه؟ اللي اسمها الاستطاعه الثانيه، هي الاستطاعه القدريه للقدريات، انما الاستطاعه الثانيه اللي هي الاولى اللي هي ايه؟ مناط التكليف للاستطاعه في الامريات والشرعيات. نسينا اللي قلناه في الخطبه، هنكرره الان. احنا هنا في القلوب عشان ما نتلخبطش، بنقول البرواز الكبير ده عباره عن رمز الى القلب، يتقسم الى قسمين، قسم خاص بالعلم اللي هو عن اليمين، وقسم خاص بالعمل. وبنقول الفطره التي خلق الله القلب عليه لو علم الحق لابد ان ايه؟ ان يعمل. هو القسم الاخضر اللي طالع ده تقتضي وتستلزم الايه؟ المحبه والعمل. وكذلك لما يحب ربنا وعمل كل تشتغل عنده لابد ان ذلك ايه؟ يقتضي ويستلزم معرفة جديدة. فكلما عرفت الله احببته، وكلما احببت الله ذكرته. وفي ادلة ستاتي تباعا فيما بعد ان شاء الله تعالى. العملية دي على بعضها بقى اسمها ايه؟ العلم والعمل والربط اللي بينهم ده اسمه ايه؟ طبعا حلولنا هو ده الفطرة، انك فطرت على هذا وهو ده صاحب القلب السليم مش كده؟ لكن بنسمي العملية دي ايه؟ انك تعرف الحق وتتأثر به وتستجيب لهذا الحق فتحبه وايه؟ وتعمل بموجبه ولا لا؟ ده العملية دي اسمها كلها اسمها ايه؟ التعقل. هو ده العقل بقى، هو ده العقل، هذا هو العقل، ان تعرف الحق. وبعدين هل الكافر له عقل؟ الكافر له ايه؟ مين قال الكافر له عقل يا اخوان؟ لهم قلوب. الان من سوره الحج ها الايه يا شيخ؟ لا كان اسد الحج قالوا يسيروا ها فليسيروا في الارض لتكون لهم ايه؟ قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون زينها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب الاين القلوب؟ طيب والثاني في الاعراف لهم قلوب ولقد ضربنا لجنانا كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى القلب هو اللي بيعقل والقلب هو اللي بايه؟ بيفقه. فالكافر لا يعقل بهذا القلب، استعمله بالفلوس والكلام ده، حوله الى شيء ثاني خالص، حاجه كده تابعه للنفس. احنا ما كناش عن النفس، النفس فين؟ في الشمال خالص اقصى اليسار في اللوحه اللي هي نعملها بالاسود هنا لانها مرض ايه؟ انما الموحد طبعا صاحب القلب السليم هتبقى نفسه مع ايه؟ مع قلبه تماما، مفيش اختلافات خالص. اسمها النفس المطمئنه. والنفس اللوامه لو ضحكت عليك وغلبت القلب، حطيتك مره هنا شبهه او مره هنا شهوه فغلبتك، ثم بسرعه ترجع لعمليه القلب دي اشتغل، ثم تتوب وترجع وين النفس الايه؟ اللوامه. فهنا اقصى الشمال هنا النفس اللي ما اتكلمناش عنها، اللي هي فيها زينة للناس. الايه انا حتى كاتب اولها حب الايه؟ الشهوات اللي النساء بين القاصرين والقاصرات الايه. يبقى دي النفس دي شغاله هتشتغل عليك هي والشيطان. بس انا ما زلت في القلب مين؟ السليم ولا لا؟ يبقى ما زلنا في القلب السليم حتى الان. ونقول ما هو العقل؟ ايه عمليه التعقل؟ ان تعرف الحق وبعدين تعمل به في القلب، لان الاصل هو اعمال القلوب ولا لا؟ ولما تعمل بالحق في قلبك لازم هيطلع لك في النهايه ايه؟ اراده جازمه للعمل بموجب هذا الحق الموجود في القلب ده. هو لازم يظهر اعمال هنا، واخد بالك؟ هو منها ما كان شرطا في صحه الايمان او كان شرطا في كمال الايمان، دي مش قضيتنا الان. المهم ان العمل ده القسم اللي خاص على الشمال ده في القلب هينتج عنه الاراده الجازمه، اللي مع القدره هيوجد الاعمال والاقوال. ما هو العقل والتعقل مره ثانيه؟ انك تعرف الحق وتعمل ايه به. بس تعرف الحق ده كلام اجمالي، مساله معرفه الحق ده يا اخوانا ده كلام مجمل، انما التفصيل بتاعه خد بقى عند شيخ الاسلام لما بيسال عن خاصه العقل والتعقل يقول لك ايه التعقل؟ يقول لك ان يقيده الحق اللي عرفه. ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا يطابق عمله قوله أو يتطابق عمله مع قوله وظاهره مع باطنه وهذا هو الذي أوتي الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا. يبقى من الذي أوتي الحكمة يا أخوانا؟ أنا هقول لك تطابق تطابقات إنه عرف إيه الحق وتصوره. لابد من التصور أهم شيء عندنا. تصور مكتوب إيه تعرفوا أجل التصور عرض الحق. وإلا إذا لم يتصوره المعرفة إيه ناقص. وإيه اللي يستلزم الحب والعمل؟ المعرفة الناقصة ولا المعرفة التامة؟ المعرفة التامة هي دي الفكرة. أن المعرفة التامة تستلزم العمل بموجبها ولا لا؟ يبقى المعرفة التامة للحق لابد أن تحبه وتعمل به. طبعا ده في تفصيل. المعرفة الحق ده إيه؟ لها تفاصيل. إنك تعرف الحق وتضبطه في قلبك وتعيش سلامه وتفهمه وتتصوره. التصور الحرام والحلال فيه زي التاجر اللي بيعمل في التجاره فهو درس البيوع وتصور الامور اللي هو الوحي جه ازاي في البيوع والنصوص ثم انزلها في واقعه تماما وتصورها فعندئذ تبص للمساله عنده سهله جدا ويعمل بها في اعمال قلوب العرف ويستنتج لها قراراته ايه؟ ايه قرار يعني؟ ايه قرار يعني؟ يقول لك اتخذ قرارا اللي هو الاراده الجازمه اللي ايه؟ السهمين اللي طالعين دول على شمال القلب دول دي اهم ما يمكن دي. مفيش عمل بتعمله ولا بتجلس ولا بتقوم ولا بتتكلم الا بهذه الاراده الايه؟ الجازمه. ودي اللي ربنا بيخلقها لك سبحانه وتعالى عز وجل. عشان كده هو خالق افعال العلاج. وهنشوف بقى في تفاصيل الاراده الجازمه دي تمت ازاي والقدر كان ازاي بدات ازاي. ما هو سلم درجه لغايه لما توصل الاراده الجازمه. طبعا دي لك كما قلت لها رسمه ثانيه ولها تفصيل اخر. يبقى المساله بالعلم الحق وبعدين استلزم من الشمال ده العمل بالحق ثم الاراده الجازمه ولا بد وبعدين العمل بموجب ايه ذلك. المسألة دي كلها اسمه ايه؟ أوتي الحكمة. واخد بالك؟ وإذا كنا نقول العقل يكون ايه؟ أن تعرف الخير وتطلبه وأن تعرف الشر وتهرب منه. مش ده العقل؟ فدي قصد العقل. أن تعرف الحق بالتفصيل ده وتطلبه وأن تعرف الباطل اللي هو المضاد للحق وايه؟ وتفر منها. فاللي ينطبق كل ده على الحق علم وعمل وإرادة جازمة في النهاية وبعدين رب الأقوال والأفعال هذا هو الذي أوتي الحكمة. وتطابق الظاهر اللي بره ده مع ايه؟ مع الباطن اللي جوه المربع الكبير ده اللي هو مع القلب. هذا هو الذي أوتي الحكمة ودي اسمها عملية التعقل. يبقى تقول العقل فين؟ هو المهمة اللي شرحتها لك. الفؤاد فين؟ اهو. وحدثت ان هو الجزء العلم ده اقرب الظن انه هو الفؤاد بالادله طبعا. والجزء الاخر ده الخاص بالمحبه والاراده. الاراده تيجي منين؟ النيه والقصد. وفي مراحل هنا وفي احكام وضابط التكفير والارجاء ومسائل الايمان ومسائل القدر كله حيبان هنا ان شاء الله منضبط جدا في حينه باذن الله عز وجل. واضح حتى الان؟ طيب يبقى دي مساله فطريه علم فطري. واخد بالك ان اذا عرفت الحق لابد ان تعمل به. طب المحاصل يا اخوانا ان في ناس كتير بيعرفوا الحق ما عملوش به. سبب ايه؟ ها؟ يا اما التصور مفيش. اذا انت قلت بيعرف الحق لا ما بيعرفوش. معرفه ناقصه. والا المعرفه التامه لابد انها ايه؟ تستلزم عمل القلوب دي اللي لابد يكون اراده جازمه ومع القدره يبرز العمل ومفيش كلام. واخد بالك؟ يبقى اذا مفيش تصور او ايه؟ يعني معرفه ناقصه او ايه؟ ها؟ يبقى القلب عن القلب لا يستجيب. طيب بسبب ايه طيب القلب لا يستجيب؟ ما انا بقول العلم هو جزء اليمين والعمل جزء الشمال. دلوقتي هو عرف حتى لغايه معرفتك منه. انما هنا في ايه؟ في معارض اللي هو الهوى، كبر، حسد موجود جوه هنا في جزء العمل هنا اللي على الشمال ده. انت واخد بالك؟ في معارض، في ظل هنا موجود. يبقى عملية التعقل دي لا تتم. ليه؟ كل دي اللي عايزها هنا، بس في معارض هنا. مين اللي هيجلد العلم ده ولا المعارض؟ حسب بقى درجة العلم اللي عندك ودرجة المعارض اللي ايه؟ اللي عندك. واضح ظن الكلام ده؟ يبقى ده العلم له معارض اللي هو الجهل. والمحبة هنا والخشية هنا لها ايه؟ لها معارض، وهي ايه؟ الهوى. كده انه كان ظلوما جاهولا. فاللي بيحصل ان انا بشرح القلب السليم لسه ما دخلتش في القلب المريض ولا القلب الميت. صعبه العمليه شويه ولا ايه؟ ها؟ مساله سهله. انت باذن الله لما تظهروا معايا كويس. ما انا مش لازم في كل مره نجيب الكاميرا والفيديو. مش لازم، انت بس عايز تحفظ التصور ده. ادي القلب السليم اهو. الحكمه المساله دي كلها كده على بعضها. اللي بيحصل المعارض ده اللي يجيبه الشيطان والنفس. بتدخلك الى شهوة. يوم تعرف الحق ما تعرف ان ركعات الصبح خلصنا. العجز مثلا. بيحصل ازاي العجز ده؟ هو العجز ده بيمثل ايه؟ العجز بيمثل ايه يا اخواني؟ بيمثل الكيس في الحديث. ما هو طب ايه الكيس؟ خلي بالك الحديث عن النبي صلى الله ابن القيم كما يقول انت احوج اليه من الاكسجين او من الهواء من التنفس. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام وهو بالمؤمن عبد الرحيم طالما وعظ به الامه ايما وعظ عليه الصلاه والسلام اللي هو ايه؟ المؤمن القوي خير من حديث ابي هريره خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوي يعني قوي فين؟ هنا في اعمال ايه؟ لا خليك هنا نستحضرهم. ليه؟ ليش لازم تقصر؟ ممنوع اقصر، احنا بنقول بالضروره بس. خليك هنا. احنا بنقول ايه؟ احنا كنا في ايطاليا الرجل. قوي اصلا بتبدا قوه فين؟ هنا. خير وحب ومن المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. يعني احرص على ما ينفعك؟ ما الحرص؟ بس بذل الجهد واستفراغ الوسع. طب ما الذي ينفع؟ صح في النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ابذل اقصى ما في وسعك عشان ايه؟ عشان تعرف وصل. هو ده اللي بينفع دنيا ودينا. طيب مضاد لذلك ايه؟ مضاد للحرص على النفع ايه؟ اللي بيضاد اسمه ايه؟ العجز. مش ده اللي قلته في اخر خطبه مضاد القدر؟ وبعدين يا اخوانا هنطلع من الكلام ده زي كل مره. العلم لا يفتح، يبقى مفيش تعقل. احنا قلنا التعقل انك تضبط المعلومه وتحفظها حيث لما تمر السنون والاعوام وتحتاجها في موعظة مع امرأتك مع والدك مع الناس تلاقيها على طول تستخرجها فورا. هو ده العقل والتعقل، مش معلومة تفهمها الان وتبقى مبسوط وتطلع بره تعمل زي النقاد ده. ما في ناس كتير قوي عبارة عن مفتشين، مش جاي عشان الفريق، جاي عشان مفتش. يقول لك ما تشوف الجدع ده هيقول ايه؟ واخد بالك؟ عامل نقاد يطلع زي الفلاحين. مش كل فلاحين طلع بنروح فيهم نبص يطلع يقول لك ايه؟ الا النهارده ايه ده الشيخ ده ايه؟ ده ولد ده مش عارف ايه؟ انت كل همك ده ولد ومش ولد؟ تسأل استفدت يقول لك ايه؟ ما مش مهم ده ولد كان كويس جدا وقال كلام كويس جدا. طب استفدت ايه؟ لا مش على باله الكلام ده، هو على باله انه ناقد ناقد فني. يقول لك الشيخ ده قاله لا لا ولا عليه رجعون. اثبت المعلومه عندك. هو ده التعقل يا اخوان. بقول لك الاحرص على ما ينفعك لها مضاد. ايه المضاد بتاعها؟ عاد وضعت لك مثلا ما تنساهوش ابدا، اللي قاعد في وسط الطريق ما هوش عايز يقوم ولا عايز يقول للمره خدوا بايدي اعينوني، لا عايز يقوم ويبذل الجهد عشان يقوم ولا عايز يقول روح خد بايدي. هو ده احرص على ما ينفعك. والثاني ايه؟ واستعن بالله. العجز ينافي الاثنين، ينافي الحرص على النافع وينافي ايه؟ الاستعانه بالله عز وجل. فلا انت حرصت على منفعه لو بذل اقصى ما في الوسط بتعطي رفيع عبد السلام، وبالتالي تعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنت استعنت بالله عز وجل فعجزت. نطلع من العجز ده ازاي؟ وهو ده اللي دخلني في القضية دي، كيف نخرج من هذا العجز؟ هنتكلم من سواء العجز بس يعني حاجة ايه؟ موعظة جايز الموت يجيل او يجيلك قبل ما نبدأ الدروس الاخرى. في الحديث لا ابن ادم لا تعجز عن اربع ركعات اول النهار اكفيك اخرة. شفت الحديث بقى؟ لا اللي هو اربع ركعات الظهر، لا تعجز ركعات يعني ركعات، مش الرجل الستة يقول لك دي سوال يا عم، الله ادعو الله ادعو الله، وبعدين يقول لك تقول ده ما صلاتك ولا الصلاه انت صلي؟ دي صلاه؟ تضحك على مين انت بقى؟ صلاه لازم تقول صلاه، صلاه يعني تعالى لربنا، صلاه صلاه يعني مع الله مع العزيز الجبار المتكبر الذي بيده كل شيء، مش كلامه قنطره، ايه ده؟ صلاه صلاه يعني صلاه، هي دي تبدا بيها يومك. أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. إيه اللي خليك تعجز عن الأفعال وعن الاستعانة بالله؟ ما بدأتش يومك زي ما ربنا وعظك فقال إيه؟ اقطع لي الأربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. قلنا الرياضي لو قال الصلاة الصحيحة اللي هو لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. واضح يا إخوانا الكلام ده؟ فاللي بيحصل اللي فيه ده في قسم العمل في القلب اللي هو اللي على شمالك ده اللي هو إيه فيه؟ معارض من الشهوات والكلام ده، لو دخلت القلب ايه الشيطان عرف يدخلها في قلبك او النفس دخلتها، تقوم تبقى عارف الحق فين وما تعملش بيه. زينا كده كلنا عارفين الحديث اهو، واربع ركعات الضحى ما تعالى قابلنا لو حد من اللي قاعدين دول استجاب لصلاه الضحى الا ان شاء الله عز وجل. طب ليه؟ ما هو ده العجز بقى، ما هو ده العجز اهو. يبقى عارف ان ركعات الضحى مهمه جدا ومع ذلك لا ايه لا يحبها، مش يحبها يعني الحب يكون ضعيف فما يعملش بيها. واخد بالك؟ اذا المساله ايه؟ ازاي علم ولم يعمل لان في معارض راجح. طب كيف احنا حطينا هنا الخشيه ووضعنا هنا التخفيف من النار ومن عقاب الله ومن ان يقذفه الله بفجر كلوي او بالسرطان او ان ياخذ الله امراته او ان يقتل الله ولده، اما اني خوفه الله ومع ذلك مش عايز ايه يفهم، لان الجهل اللي هنا ايه شديد المعارض للعلم القوي راجع على كميه التخويف اللي انت حاططها له في القسم العملي هنا. واضح يا اخوانا؟ فهنا العلم الصحيح والمحبه صار العمل بها متلازمان وقارنان ومقترنان. خلي بالك، وكذلك العكس بالعكس، واضح؟ متلازمان تماما. وذلك شيخ الاسلام هو بيتكلم عن هذه المعلومه يقول الله يقرن بين العلم النافع، واخد بالك، وايه الطيب، وبين العمل الصالح في القران العظيم، ويقرن بين ضديهما. طب اديني مثل كده. لا اللي هو ضديهما ما فيهم بيتكلم عن ايه يا اخوان؟ ما هو ده اقتران اهو، ومن اعظم الدنيا اللي هم عايشين ما هو ده اقتران. فالله عز وجل يقرن بين العلم النافع الطيب وبين العمل الصالح، ويقرن بين ضديهما بين الضلال والغي مثلا، او بين اتباع الظن هنا وما تهوى الايه؟ الانفس هنا ولا نسينا. والقرنان متلازم، ده متلازم مع ده، واخد بالك؟ عند الصحة والسلامة من المعارض. هتقول لي امتى العلم الصحيح؟ هي متلازم مع اعمال القلب لو مفيش معارض. وانت لما يبقى في اعمال القلب يوجد علم ايضا لما يبقاش في معارض هنا في الايه؟ في العلم من الجهل ولا لا؟ والغلبة للاقوى منهما. ولذلك ممكن يكون في معارض في اعمال القلوب، واجي انا اعالجها ازاي؟ المفروض العلاج الاسهل هو ايه؟ اعمال القلوب هنا في ايه؟ شهوات. ايه الاسهل في العلاج؟ انا اخوفه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فما دي اعمال قلوبه هخوفه. لما يعملش المحرم ده، طب في طريقه تانية، في طريقه تانية. لو واحد ذكي جدا جدا اقوم اروح له فين؟ اقوي العلم واطور له النار شويه، هي دي ارفع مستوى العلم والمعرفه. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ طيب فاضل بقى شيء مهم جدا، هذا الشيء في منتهى الأهمية. ما هو؟ تلازم الظاهر مع إيه؟ مع الباطن. تلازم الظاهر مع الباطن. ودي من أخطر الأمور في مسائل الإيمان والإرجاء والتكفير. دي لا محاضرة لوحدها أو محاضرات. لأنه الرسومات دي والتفاصيل دي عشان الموضوعات دي اللي شقت على كثير جدا من الناس أن يستوعبوها. فما تقلت تلازم احفظت كده بين الظاهر وإيه؟ والباطن. نظرا لأن الوقت قد انتهى. هيا طعام هتستريح أهو. طبعا الكل عايزين لك انت يخلص خلاص. هديلك بس فكرة عن المجموعة اللي فوق دي، فوق اللوحة دي. دي عبارة عن ايه؟ ها؟ دي عبارة عن القلب ده بيتنور ازاي؟ وكيف يأخذ مادة حياته؟ القلب ده له حياة وله ايه؟ نور. لابد زي البدن بالضبط. انا حي اهو، جسمي سليم، رئتي سليمه، ايدي سليمه، رجلي سليمه، كليتي سليمه، رئتي سليمه، حي وقاعد معاكم وشايف كمان ان اللمبه الزرتين ودي الكاميرا ودي الميكروفون وده المنبر شايف. وايه اللي عمش خبط الناس ده؟ هعمل ايه طيب؟ ما هو لازم يكون في ايه؟ حياه وايه؟ ونور، ضياء للابدان. كذلك لهذا القلب لابد له من حياه وايه؟ ونور. هو ده غذاء القلب. طب ياتي الغذاء منين؟ من كم سكه؟ خمس. اوله هو ايه؟ الوحي مكتوب فوقه. يبقى اول غذاء هام جدا هو الوحي. الوحي ده بيتقسم لقسمين اثنين، قسم خاص بتوحيد المعرفة والاثبات اللي احنا بنقسمه بالتوحيد الى توحيد الربوبية وتوحيد الايه؟ الاسماء والصفات. لا انت بس حافظ يا عم، توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات الاثنين دول اسمهم توحيد ايه؟ المعرفة والاثبات. توحيد المعرفة وايه؟ اللي هو الخط الاول ده اللي هو اختصاره قل هو الله احد. تعرف ايه عن رب العالمين؟ اهو ده. هذه المعرفة توصل فين؟ تيجي فين؟ على الجزء اليمين ده. شايف؟ شايف ماشي ازاي؟ او الجزء اليمين ده. القسم الثاني من الوحي هو توحيد ايه؟ القصد والإرادة، اللي هو خاص بالقسم العملي اللي هو على الشمال جوه ده، اللي هو مختصر قل ايها الكافرون. يوم ينزل يجي على فين؟ على القسم العملي. يبقى الوحي الذي انزله الله عز وجل هو مناسب ومتوافق مع القلب الذي خلقه الله عز وجل ولا لا؟ يبقى الوحي جاي حاجه باثنين كما قسمه علماء التوحيد الى ايه؟ الى توحيد المعرفه والاثبات اللي هو الاسماء والصفات الربوبيه، ده في وحي الفؤاد العلم اهو، تعرف يا رب العالمين. والقسم الثاني ربنا هيامرك بايه وينهاك عن ايه؟ اللي هو قل يا ايها الكافرون. عباده بقى اللي هو المحبه المطلقه والكلام ده كله اللي سياتي تفاصيل. دي اول تقديره لايه؟ للقلب اللي هو الوحي اللي جاي من السماء. التقديره الثانيه كتب في قلوبهم الايمان، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الامانه فين؟ في جذر قلوب الرجال اللي هو ده. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. دي غير الوحي، خلي بالك. دي منه من الله عز وجل. حصل ازاي؟ وهتقول لي نزلها في ناس وناس؟ لا، الكلام ده هيبان في ليله القدر باذن الله. اللي هو كتب الايمان، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايادهم بروح منه. وانزل حديث حذيفه انزل الامانه في جذر، او ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال كما سنرى في حديث حذيفه. بالنسبه لايه؟ للامانه نزل. الامانه اللي بتعمل ايه؟ برضه بتغذي العلم وتغذي العمل، اللي هو التغذيه اللي مكتوبه فين؟ عشان مش شايف اللوحه، اللي هو جيم. اللوحه ده مربوط برمز الف. الجيم اللي هو الدائره العليا خالص على الايمن، دائره صغيره كده في حجم الشرن ولا البريد، اللي هو كتب في قلوبهم الايمان. كويس. طيب التغذيه اللي بعد كده عباره عن ايه؟ عباره عن لما الملك. كويس. لما الايه؟ الملك. ايه لما الملك؟ الملك برضه بيشتغل على جزئين. فلما الملك تصديق بايه؟ بالحق، يعني في الفؤاد، يعني في العلم. وإيعاد بايه؟ بالخير، يعني يعمل لك رجاء في القلب، والقلب لا يتحرك الا راجيا. فالإعادة بالخير هو اللي يخلي قلبك يرجو. وطالما انك رجوت انك تلاقي فلوس هنا تقوم تتحرك كده، رجوت انك تلاقي علم هنا يقول لك كل ايه، بقول لك ايه، خلي بالك العلم هنا يدي لك رجوع في قلبك. لو إعادة بالخير تقوم تروح تحضر الدرس وتبذل فيه وتجيله من بلاد بعيدة، نتيجة لان الملك عمل ايه؟ ألم بقلب لما الملك تصديق بالحق، هذا في القسم العالمين اهو بالاخوة في الأدوار العليا، وإعادة بالخير لو أعمال القلوب هو جزء خاص بعمل القلوب اللي على الشمال ده. واضح يا اخوانا؟ لتغذية هتاخد التفصيل إن شاء الله بعد كده، الملائكة بتعمل إيه وكذا. طيب التغذية اللي بعد كده، واعظ الله في قلب كل إيه؟ مؤمن أو في قلب كل مسلم. دي تغذيب حديث النواس بن سمعان وسنعلمه ان شاء الله. الله كل مسلم في وعظ جواه منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي كل ما تيجي تعمل معصيه يقوم الوعظ يقول لك ايه؟ انت رحت ايه؟ اوعى ريحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تليجه. اوعى تخش هنا، خليك انا عند حدود الله، كن وقافا عند حدود الله. والحدود هي ايه؟ اخر الحلال. بعد كده ما هو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتيه الصراط السوران وفي السوران ابواب مفتحه وعلى ابواب الصدور المرخاه. الحديث هنشرحه ان شاء الله بس عشان الوقت قد انتهى. يعني اخطر ما في الامر ده اللي هو موضوعنا كله تغذيه ايه؟ امشي معايا كده من الاراده الجازمه اللي هي طالعه كده على الشمال الرسمه الكبيره، الاراده الجازمه اللي طالعه والدائره اللي هي خضره، هيطلع من الاقوال وايه؟ والاعمال اللي هي كلها الظاهر بتاعك ده، هيرجع مرة تانية يجي فين عشان يتقسم لك قسمين، قسم يغذي العلم وقسم يغذي الايه؟ العمل. يبقى جميع الاعمال الصالحة اللي بتعملها والاقوال الصالحة بتنزرع في قلبك قبل ان تزرع في الخارج عند الاخرين، ودي لها ادلتها الكثيرة جدا، وإن كنت قد ذكرت بعدها أو أكثر بعضها أو أكثرها في دروس في شهر رمضان لما تكلمت عن تغذية الإيه؟ القلوب بأصول الحسنات، وإزاي إن الأعمال الصالحة دي بترجع تاني إلى القلب علما وعملا، والأدلة كثيرة جدا. خذ من أموالهم، ده دليل واحد بس على وجه السرعة، سرقة ده عمل ولا مش عمل؟ طيب يعني إيه العمل ده؟ تطهرهم بالصبر والرقص يعني، ولا تطهر القلوب؟ يبقى تطهرهم تطهر القلوب من اي جهالات هنا او اي شهوات ايه دخل في قسم العمل. وتزكيهم النمو. النمو يعني ايه؟ زي زكى الزرع يعني نما. فزكاة القلوب يعني نمو الجزء العلمي والفؤاد ونمو الجزء الايه؟ العمل وعمل القلوب. ولن ينمو الا بان يطهر، كما ان الزرع لن ينمو الا بان يخلص من ايه؟ من الدغل والحشائش الضاره. يبقى العمل هو من اهم مصادر تغذيه القلوب بحياتها وايه؟ ونورها. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني هذه بداية ومقدمة في هذا الموضوع الخطير جدا. الخطر كله حاجة فين بإذن الله؟ لما نصل إلى مسائل الإيمان وتلاقيها سهلة وبسيطة جدا. يعني أعطيتك معلومة كده على الناس على السكة كما يقال، لما قلت لك المرجئة قالوا إنك ما تصدقش عن جزء العلم بس، طب القياد والاستسلام فين؟ والمحبة والإرادة في جزء العمل اللي راحوا فيه؟ الضرائب وين اللي وقعوا فيه؟ لعلمك اللي مدرس في المعاهد الدراسية في بلادنا الإيمان هو التصديق، وبناء عليه اللي يدمر في الإسلام واللي يعادي الإسلام واللي يعمل أي حاجة في إسلام المسلمين فهو راجل مسلم عام محب له عام. ليه؟ لأنه إيه؟ المصدق قال. لما فين الفطرة اللي أنا بشرحها دي؟ فين التلازم بين العلم وعمل القلب وبين عمل القلب وإيه؟ واعمال الجوارح. فين الكلام ده؟ هتلاقي مسائل الايمان سهله جدا، مش محتاجه ان احنا نقعد ايه؟ الولاده المتعثره اللي كنا. فالتصور ده مهم ولا لا؟ واحد الموضوع ده صعب بالنسبه له. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يهدينا واياكم سبل السلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين. جزا الله الشيء خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء ونوداكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يشغل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله.